ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي العروة الوثقى والغاية الأسمى. فمن اتقى الله تبارك وتعالى كانت التقوى له وقاية من العذاب، وأمن يوم الحساب، وفاز يوم القيامة بعظم الثواب، ويعظم له الله تعالى الأجر والثواب. عباد الله، لا يزال الحديث حول ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف الذي يكون في هذه الأمة كما ذكره عليه الصلاة والسلام، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر الداء صلى الله عليه وسلم، وذكر الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ذكر سبيل النجاة من هذا الاختلاف. ومن الاختلاف عباد الله الذي وقع في هذه الأمة الابتداع في الدين، والتعبد بما لم يشرعه رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا الأمر من الخطورة بمكان. شأن البدع عظيم عباد الله، لأن فيها مضاهاة الشرع الحكيم. ولذلك جاء التحذير من البدع، وجاء تغليظ الأمر فيها، وذلك لما لها من الأثر السيء في هذه الأمة. ويكفي البدعة ذمًا أنها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها المزيد والمبالغة والغلو في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالبدع عباد الله ما لم يكن على عهد رسول الله، ولا دل عليه أصل ولا دليل في شريعة الإسلام. لأجل ذلك جاء التحذير منها. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط عباد الله، صراط الله جل وعلا، سبيل الله تبارك وتعالى المستقيم. وأما السبل والطرق فهي الحائلة عن الصراط القويم، وهي البدع والأهواء كما قال أهل العلم. وإن أظهرها في الأمة عباد الله أنها تؤدي بهم إلى الفرقة والاختلاف. هذه البدع تزرع الفرقة والاختلاف أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومما جاء في التحذير من البدع عباد الله قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى الرد أي أنه مردود، فكل عمل ليس على الطريقة الشرعية فإنه مردود على صاحبه. وروى النسائي في حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام مبينا شر الأمور: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، في حديث طويل له عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والأحاديث في الباب أيضا عباد الله كثيرة في ذم البدع، كما جاء في ذلك آثار عن السلف الصالح، فكان قد اشتهر عنهم قولهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومما قالوه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومما أثر عنهم: عليكم بالعلم وإياكم التبتع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق أي ما كان عتيقا من الأمر الأول. وإن مما يدل على ذم البدع عباد الله أمورا كثيرة ذكرها أهل العلم، ومن ذلك أنه مما اتفق عليه العلماء أن شريعة الإسلام قد تمت وكملت أصولا وفروعا وإجمالا وتفصيلا، وذكر قواعد كلية تندرج تحتها فروعا كثيرة. فشريعة الإسلام تامة كاملة، والبدعة عباد الله شيء ليس من الشريعة، ولا دل عليه أصل ولا دليل، لا وصفا ولا إضافة. وبالتالي فالقول بالبدع دعوى أن شريعة الإسلام لم تكتمل حتى جاءت هذه البدع فكملتها. وهذا ما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله لما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. فكل ما زيد مما يدعى أنه دين أو يقرب إلى الدين أو وسيلة إلى الدين أو وسيلة للتقرب إلى رب العالمين، ولم يكن يومئذ يومئذ كان عليه الصلاة والسلام ويومئذ كان الصحابة الكرام لم يكن دينا فلا يكون أبدا دينا. ومن زعم أنه من الدين فقد ادعى أن الشريعة كانت فيها نقصا ولم يكتمل إلا بهذه البدع، في حين أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث واضح بين أنه كمل الدين غير تلك غاية الكمال، في قوله صلى الله عليه وسلم مبينا مثلا أو مبينا وضرب مثلا في الذي جاء به كرجل أتى دارا فجعل يتعجب من بنائها وجمالها غير موضع لبنة قال: لو أنه أكمل ووضعت اللبنة لكان هذا البناء تاما كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: فهو تلك اللبنة عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذم البدع عباد الله أن البدعة فيها المشاقة والمعاندة للشرع، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا الطرق بكل الوجوه التي توصل إلى رضاه وتبعد وتبعد عن سخطه. فما من خير إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر منه. بل هذا عهد الله على جميع الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وحق عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وشر ما يعلمه لهم. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام. فالطريق الموصل إلى الله بينها غاية البيان، وما يبعده عن الله بينه غاية البيان. والبدعة عباد الله شيء لم يكن، فكأن صاحبها يقول: بل هناك طرق أخرى غير ما هناك طرق أخرى غير ما ذكر في الشرع. وكأنه يقول: كما أن الله يعلم الطريق التي توصل إليه، فهذا المبتدع كذلك يعلم طريقا لم تأتي به الشريعة توصل إلى الله عز وجل، كما قال ذلك بعض العلماء مبينا ذم البدعة. قال: وهذا خطر عظيم إن قصده صاحبه واعتقده فهذا كفر واضح، وإن لم يعتقد ذلك فإنه ضلال مبين. وهذا المعنى أشار إليه أيضا أحد أئمة السلف عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في رسالة له إلى بعضهم كان مما ذكره بها: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما جرت سنته وكفوا مهنته. فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. والبدع إنما هي من خلاف السنة. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون. فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. أو قال محسر: لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى صراط مستقيم. ومما يدل على ذم البدع أيضا عباد الله أن الله جل وعلا أمر باتباع الهدى ونهى وأمر بترك الهوى. قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فما ثمة ثالث من الأمور إن هو إلا الذكر أو الهوى. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فما ثمة إلا هدى الله، وأما غيره فإنه الهوى. وقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فجعل الله تعالى الأمر محصورا بين اتباع الهدى والحق والذكر الذي جاء من عنده وبين اتباع الهوى. والبدعة ليست مما دل عليه الشرع، فليست هي من الذكر فكانت من الهوى. فمن لم يتبع هدى الله فإنه متبع للهوى، وليس ثمة أمر ثالث بينهما، والهوى ضلال مبين كما قال رب العالمين. فهذه عباد الله بعض ما جاء بهذه الشريعة ومما ذكره العلماء مما يبين ذم البدع والتحذير منها. وإذا أردت أن تعرف ما أضلوا أناسا كثيرين، ووقع بسببها شر طويل وأريض في هذه الأمة. وانظر إلى أول بدعة وفتنة وقعت في أمة الإسلام وما جنبت على الأمة من الويلات، إنها بدعة الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد وخلدوه في النار وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نص الوعيد وخلدوه في النار ولكن لم يحكموا بكفره. فلو كان الشيء خيرا محضا لم يوجب فرقة، ولو كان شرا محضا لم يخف أمره، لكن اجتماع الأمرين فيه أوجب البدعة. فأول بدعة بدعة الخوارج، كفروا من ارتكب الكبيرة في حين أن النصوص الشرعية تتوعد مرتكب الكبيرة أنه يدخل النار فإن استحق دخولها ولم يكن عنده من أسباب المغفرة ما جاء النص عليه بالكتاب والسنة فاستحق دخول النار، دخلها ثم خرج منها بما معه من التوحيد إذا مات على التوحيد، وإن كان أهل الكبائر على خطر عظيم في سوء الخاتمة عياذا بالله. هذه البدعة الشنعاء ترتب عليها مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم مقتل علي رضي الله عنه، ومذ ذلك الزمان حيث رفع به السيف في هذه الأمة لم يوضع إلى هذا الزمان، ولا يزال السيف مرفوعا في هذا الزمان، وإن كان بغير السيف الأول وإنما بأسلحة أخرى يدعي أهلها أنهم يجاهدون لرفع راية الإسلام، وإنما هم خرجوا على المسلمين واستحلوا فيهم القتل بغير أثر ولا دليل مبين. فهذا من آثار البدع السيئة. وقل مثل ذلك عبد الله في كل البدع، فالآثار السيئة في سائر وباقي البدع هي كذلك في هذه الأمة، فلا يرجى خير من البدع أبدا. ولذلك وجب على المسلم أن يجتنب البدع، ومن أعظم ما في هذه البدع من الآثار السيئة تفريق المسلمين وزرع النزاع والشقاق بينهم. ولذلك عبد الله كان لزاما على كل مسلم أن يحذر البدع، وأن يحذر كذلك كل ما يزرع الشقاق والنزاع بين المسلمين، ويكفيه إن كان أهلا النصح والإرشاد وأن يدعو إلى الحق على ما توجبه شريعة الإسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فعلى ذكر البدع والتحذير منها ها نحن عباد الله في شهر فاضل كريم وفرصة لاغتنام الخيرات والأعمال الصالحات. ذلكم الشهر هو شهر شعبان، سمي بشهر شعبان قيل لتشعب العرب في طلب المياه والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. هذا الشهر عباد الله شهر كريم وله فضل عظيم، ولكن مع ذلك قد أحدث فيه بعض الناس بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. وأول من أحدث هذه البدع هم البرامجة، وهكذا سائر البدع عباد الله إنما أحدثت بعد الزمن الأول، ذلك الزمن الفاضل. فمن هذه البدع هذه ما يقع في هذا الشهر، إذ من الناس من يحتبر بها ويحدثون فيها أنواعا من البدع تختلف من مكان إلى آخر، وخاصة من يحتفل منهم بليلة النصف من شعبان. وقد أفتى ببدعية هذه البدع أو ببدعية هذه الاحتفالات وهذه الأعمال كثير من أئمة الإسلام كالإمام ابن الصلاح والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، صرحوا أن هذه الأعمال التي تفعل هي بدعة هي بدع منكرة، وذكروا مما يفعلها هنا في هذا الشهر تخصيصه بأطعمة معينة وحلوى معينة وتزين وإيقاد للسرج والقناديل وغير ذلك من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه بدع عباد الله يجب على المسلم أن يحذرها وأن يجتنبها وأن يجنب من تحت ولايته عن أن يقع بها وأن ينصح بالحق وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وإنما الذي يشرع في هذا الشهر عباد الله ما ثبت في السنة المطهرة، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر ينفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية قالت رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. رواه الإمام مسلم. كما جاء ما يدل على فضل ليلة النصف من شعبان وأن لها مزية وفضيلة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحر. رواه ابن ماجه. فليلة النصف من شعبان يطلع الله جل وعلا على جميع العباد فيغفر لهم ممن كان من أهل التوحيد إلا من كان مشركا أو كان مشاحنا أي مخاصما لغيره تاركا هاجرا له بغير مسول شرعي. فيا من راقى شيئا من أعمال الشرك من عرافة وكهانة وسحر وشعوذة وغير ذلك بالغ إلى التوبة إلى الله جل وعلا. فزمن فاضل آتي لأن الله جل وعلا أن تكون داعاً أن يعمك بمغفرة منه. ويا من بينه وبين خيريه خصومة ومشاحنة ومهاجرة وغير ذلك بالغ إلى الصلح فإنك تغنم مغفرة الله تبارك وتعالى رب العالمين. فهذا عباد الله يدل على فضيلة هذه الليلة، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تخص بأنواع من البدع كأن يخصها بقيام في الليل دون سائر الأيام إن كان يقوم وواصل بقيامه، أما أن يخصها فذلك ابتداع للدين، أو أن يخصها دون غيرها بنوع صيام فذلك ابتداع في الدين. وإنما الذي عليه أن يصوم ما تيسر وما قدر عليه. وجاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال العلماء: أي إذا جاء النصف الثاني من شعبان فليس لكم أن تصوموا، ولكن هذا محمول على من ليست له عادة في الصيام إما سائر السنة وإما أول شعبان. فمن كان من عادته في السنة أن يصوم فله أن يصوم ولو وقع صيامه في نصف الثاني من شعبان. ومن اعتاد الأول من شعبان أي النصف الأول اعتاد أن يصوم يصوم فيه فله أن يصوم ما شاء من النصف الثاني، أما من لم يصوم النصف الأول من شعبان فليس له أن يصوم النصف الثاني منه كما قال بعض أهل العلم. عباد الله، شهر شعبان شهر يغفل فيه كثير من الناس كما قال عليه الصلاة والسلام ويغفلون عنه، وهو شهر وصلة إلى شهر رمضان، فلنجعله شهر استعداد لأداء الركن العظيم من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، نتجهز له بنية طيبة وتوبة صالحة وإقبال وإقدام على العمل الصالح والمحافظة عليه بجميع أنواعه من صلاة وجماعة وغير ذلك، مع التخلص من السيئات وتبعاتها والتجهز بتوبة صالحة صادقة نصوح ترضي عنا ربنا تبارك وتعالى. قال بعضهم: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهدا بحرمتها أفق واحذر دوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتوبة صالحة نصوح صادقة، وأن يتقبلها منا، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لأن نبلغ رمضان بصحة وعافية، وأن يدخله علينا وعلى الأمة جميعا بالخير والصلاح والسلامة والإسلام والأمن والإيمان، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.